قالوا ما يتصرف منها وهو دام وليس وما كان النفي أو شبهه شرطا فيه وهو زال أخواتها لا يستمر منه أمر ولا مصدر في قول ماض في جميعها توصل خبر إلى خير البيت. أما ليس فلا يتصرف الإطلاق وأما دام وغيرها فيأتي منها المضارع دام يدوم دام ودوم وإنفك ينفك وزال يزال وزل يأتي أو زال يزال وزال يزول وزال يزيل لتجمع نعم. فقد يأتي منها بعض التصرف ما لا يتصرف أي كليا. قال ما عدا ليس ودام هذا الذي يتصرف، أما الأخرى فتصرف يعني إنفك ينفك إنفك وإنفكاك وزال يزال ويزيل وزل وبرح يبرح وإبرح زيد وأيضا فتئة تفتأ افتأ أيوة نعم لكن تصرف غير كامل ها ها ما هي أي نعم هي اي نعم كلها تعمل فيما تتصرف فيه وغير ماض مثله قد امل ان كان غير ماض منه استعمل اذا كان غير الماضي استعمل يعني ما جاء منه غير ماضي يستعمل واضح هذه ياتي منها غير الماضي هذه تعمل وأما ما لا يتصرف كدام وليس هذا لا يستعمل منه أمر ولا مصدر ما يستعمل لكن إذا جاء منه ذلك عامل نعم نعم يعني قال وما كان النفي وشبه شرطا فيه وهو زال وأخوة هذا لا يستعمل منه أمر ولا مصدر يعني أمر ولا مصدر لا يستعمل منه وبالتالي لا يعمل لكن إذا جاء منه المضارع فإنه يعمل لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلى يوسف تالله تفتأ تذكر يوسف تفتأ المضارع هذه التي ذكرها في القسم الثاني لا يجيء منها أمر ولا مصدر فبالتالي لا يعمل لا مصدر ولا أمر لكن إذا جاء منها المضارع فهذا يعمل المضارع المضارع يعمل نعم واصل أنا في جميع توسط الخبر أجز وكل سبب أذكر مسألة ما قال أشار إلى أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقديمها للاسم ولا تأخرها عنه يجوز توسطها بين الاسم والفعل مثال وجوب تقديمها على الاسم كان في بداية صاحبها جوز كان في بداية صاحبها فيجوز هنا تقديم الاسم على الخبر لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبته ماذا يجوز تقدم الخبر على الاسم نعم هنا تتقدم على الاسم كان والخبر يتقدم على الاسم أيضا لا يقال كان صاحبها في الدار الإنسان لها يعود على متأخر لفظا ورتبتا كان في الدار صاحبها أو مثل وجوب تأخير الخبر عن الاسم قوله كان أخي رفيقي فلا يجوز تقديم رفيقي على أنه خبر أنه لا يعلم ذلك لعدم ظهور الإعراب أو مثل ما توسط فيه الخبر قولك كان قائما زيد قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين كذلك سائر وفعل هذا الباب من المتصرف وغيره من غيره يجوز توسط أخبارها بالشرط المذكور ونقل صاحب الأشهاد خلاف المذكور ما هو الشرط خلاف قال

ولا تقل قائما ما كان زيد. أما ما قائما ما كان قائما زيد فيصح. وبعضهم أجازه أجاز قائما ما كان زيد. واضح؟ أما إذا كان النفي بغير ما كلم ولن فهل يعني النفي هو نفسه ما أو لا؟ خلاف. بعضهم أجازه وبعضهم منعه وبعضهم منعه. نعم. وأيضا إذا تقدم الخبر على الفعل فقط دون ما كما أشرنا سابقا هناك من منع وهناك من أجاز. تفضل. ومنع سبق الخبر الذي يسبقه. نعم. من أشعر الاختلاف المثليين في تقديم الخبر ليس عليها. أيوة دي. وبعضهم ذكر أنه يجوز تقديم وبعضهم ذكر أنه لا يجوز. أي نعم. منع الكوفيون المبرد الصباد وغيره. وأجاز غيره كالفارسي وابن بلحان وغيره. نعم. هذا في مسألة تقدم خبر ليس عليه. ثم أشار إلى ما كان منها ذو تمام وما معنى ذو نقصان. أيوة. ما معنى ذو التمام؟ معناه أن هذه الأفعال انقسمت إلى قسمين، ما يكون تاما وناقصا، ما يكون إلا ما لا وما لا يكون إلا ناقصا. ماضي بالتام قال ما ينكفي بمرفوعه الناقص. ما لا التام ما اكتفى بمرفوعه. ودوم ما تمام با برفع يكتف. والناقص ما يكتفي بمرفوعه بل يحتاج معه إلى مصور. أيوة. قالوا كل هذه الأفعال يجب أن تستعمل تامة إلا فتئ وزال التي مبانها يزال لا التي مبانها يزول. يزال هذه أي نعم هذه لا تكون إلا ناقصة تطلب اسما وخبر بعد ولا يلي وليس لا تستعمل إلا النقطة ولا يلي معمول. وأشار بقوله ولا يلي عامل معمول خبر إلى جواز أن يلي كان أخوته معمول خبر معمول خبر الذي ليس بغرف ولا جار ولا مجرور وهذا يشمل الحالين. ولا يلي العامل معمول خبر. معمول الخبر إذا كان الخبر عاملا فيما بعده فهل العامل ولا يلي العامل هل يليه أو لا يليه؟ كان طعامك زيد آكلا. أصله كان زيد آكلا طعامك. هذا هو الأصل. كان زيد آكلا طعامك. فآكلا هو العامل في طعامك في كلمة طعام. كان زيد آكلا هو طعامك. فهل يتقدم طعامك عليه أو لا يتقدم؟ هذا قال مقصود كان زيد آكلا طعامك. العامل هو كان في زيد وآكلا وطعامك معمول لآكلا معمول لآكلا. فهل طعامك يتقدم على كان أو يتقدم على زيد أو يتقدم على آكلا؟ أشار إلى هذه المسألة. نعم. قال الأولى أن يتقدم معمول الخبر هذا على الاسم ويتأخر الخبر. نعم. كان طعامك زيد آكلا وهذه ممنوع عنده وأجزاء. نعم كوفي. نعم زيد. لا خلينا ما زال هذاك آخر البيت سيأتي الآن. ولا يلي العامل مأمول الخبر هذا الحكم إلا إذا ظرفا. أما إذا كان فسيأتي. نعم. الحالة الأولى أن يتعدى أن تقدم المأمول على الاسم والخبر. جيد. الثاني تقدم المأمول الخبر على الاسم ويتقدم المأمول على الخبر كان طعامك أكلا زيدا. أي فهنا يتقدم على ماذا؟ المأمول والخبر كلهم يتقدم على الاسم. نعم. نعم. هذا منعه سيبويه وأجازه البصري. أيوة. قال فإن كان المعمول أو جارا أو جرورا جاز إلى جاز إلى. طيب فإذا إذا كان العكس كان آكلا طعامك زيد. إذا قدم الخبر على المعمول إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم وقدم الخبر على المعمول فهو نجاسة المسألة. نعم. وهذه القاعدة يستثنى منها الضرب. نعم. إن كان الإمام مضافا أو جار مجرورا جاز إلى كان عند البصري جاز إلى أو كان ما كان إلى أو أن يلي ولا كان عندك زيد مقيما كان في البيت زيد مقيما. نعم. أجاز بصريون كذلك بصريون والكوفيون والكوفيون. نعم. الناظم المضمر الشالي سمعين إن وقع أنا في البيت يعني أنه إذا ورد من لسان العرب ما ظاهر أنه وليا كان وأخواتها معمول خبرها فأولوا على أن في كان ضمير مستر يعني ما جاء على خلاف القاعدة السابقة اللي ذكرنا كان زيد آكلا طعامك الكلام هنا هذا طعامك هذا محله إذا قدمنا طعامك على زيد أو قدمنا طعامك على آكلا زيد أو قدمنا طعامك على إلى كان ما حكمه ما سبق ذكره إذا وجدت حيث قلنا هو ممنوع إذا وجدت بيتا أو كلاما للعرب على خلاف القاعدة فأوله بضمير مستكن مستتر فيه ومضمر الشأن اسمن إنوي إن وقع موهم ما يوهم ما استبان أنه امتنع فما ذكرنا سابقا أنه ممنوع فوجدت في الكلام في لسان العرب نثرا أو شعرا فانوي الضمير اذكر ضمير فنافذ هدادون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا عطية عودا فهنا ينوى الضمير أقول على أن كان فيها ضمير مستتر وهو ضمير الشأن لما كانه لما كانه. نعم. واصل بسرعة واصل. أو مما ظهر أنه مثكال طعامك لكن زيد فأصبح هو النوى عالية معدسهم وليس كل النوى ترق المساكين فأصبحوا والنوى عالي معرسهم. نعم. ايوه لكن اذا قرأ بالتاء نعم اذا قرأ بالتاء المثنات فيخرج البيتان على اضمار الشأن. نعم. وليس كل النوى تلقي المساكين وليس المساكين تلقي كل النوى هذا وجهه اذا قرأ بالتاء اما اذا قرأ بالياء فغير. نعم. وصل توجيه البيت يجي في الكتاب والوصف. قال ناظم فقد تزاد كان كفش من كان أصح على المتقدمة مسألة وهي أن كان قد تكون زائدة إضافة إلى القسمين السابقين قد تكون ناقصة قد تكون تامة وقد تكون زائدة يعني لا عمل لها سوى التوكيد وهذا إنما تكون إذا دخلت بين شيئين بينهما صلة شيئين بينهما صلة كالفاعل المفعول والمبتدا والخبر والصلة والموصول زيد كان قائم وفي الفاعل لم يوجد كان مثلك الصلة والموصول جاء الذي كان آلف الصفة والموصول مرتبه رجل كان قائم وهكذا فكل ما بينهما صلة وطيلة قد تدخل كان بينهما وتكون حشوا زائدة إذا عملت فهي عاملة وإذا كانت غير عاملة فتكون مما زيدت حشو. نعم. فاعل كانت تامة استغنت باسمها ولكن فاعلا. نعم. لأن الأفعال على قسمه تام ونقص التام يكتفي بمرفوع ويسمى فاعلا والناقص يحتاج إلى إلى منصوب فسموا مرفوعه اسما ومنصوبه خبر هذه المسألة الثانية وهو قد تحذف وهي مسألة البيت يحذفونها يكون خبر وبعد إن ولو كثيرا تشتغل أيوه قد سمعت زيادة هذين الفتاة قال تحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا بعد أن بعد إن بعد إن خ... قوله قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما تزارك من القول إذا قيل. نعم إن كان صدقا وإن كان تحذف كان واسمها. نعم كان المقول صدقا وإن كان. قال تحذف بعد لو بقوله ائتيني بدابة ولو حمارا. ولو كانت حمارا انت مش ولو خاتما ولو كان خاتما. كل مجزي بعمله إن خيرا فخير إن شرا فشر. نعم أشار بقوله وبعد أن تعويض معناه فكيف إلى آخر البيت إلى أن كان تحذف بعد أن المصدرية يعوض عنها بما ويبقى اسمها وخبرها نحو أما أن تبرر أما أن تبرر تضطرب وأصله إن كنت تبرر. نعم بعد لدن هذه بعد لدن شذوذا قد تحذف ومن لد شولا فإلى إتلافه وإن كانت تركت لي شذوذا. نعم ما في شيء. نعم أبقى اسمها واخترق قال وأنت أما أنت برد اخترق ثم قال ثم أتي بما عوضا عن كان الوصل أن كنت برد فاخترق حذفت أن وعوض عنها ما واضح ثم ما كنت برا فاقترب ثم حذف كان فصارت تاء متصلة فصيرت ضمير منفصلا ما أنت أو أن أنت برا فاقترب ما أنت برا فاقترب أو أن ما أنت برا فاقترب ثم أدغمت أما أنت برا فاقترب فأصوها أن كنت. نعم. البيت. فذكر شاهدات شاهد. إيه ومن مضالع الأخيرة قال المضالع اللي كان منجزم تحذف النون وواصل منجزم إذا جزم الفعل المضالع من كان قيل لم يكن والأصل يكون فحذف الجازم واضح حذف الجازم الضمة هذا واضح مش ما هي شروط الهجم هذا خاص بكان خاص بكان قد تحذف نونه الأخيرة ما هي شروطه؟ قصد نعم الأول أن يكون مضارعا أبحث البيت قال إذا جزم الفعل مضارع. نعم شرط إذا الأول الشرط الأول يكون مضارع والثاني أن يكون مجزوما مجزوما يجزى نعم شرط والثالث تقع السكينة ألا يلقى بعده ساكن يلقى بعده ساكن أي نعم لا يأتي بعده إذا جاء بعده ساكن فلا لم يكن الذين كفروا ها وإن كان قولي أشهد والرابع يصح الوقف عليه واضح أي صح الوقف عليه طيب تمام بعده ما يعني ابيات نقص في البيت بس لانه الاشاره المقصود المراجعه الاشاره المسائل ما ولا ولا توائل مشبهات بها سلمه من او غايب طيب ناخذ اذكره لكم ملخصا فصل فيما يتعلق بما ولا ولا توائن المشبهات بليس هذه شبهت بليس في العمل وبالتالي فانها تعمل ماذا تعمل عملها لما تضمنته من معنى النفي الموجود في ليس وليس كل العرب يعملونها

لات وإن ذا العمل. وما للات في سوى حين العمل وحذف ذي الرفع فشاء، أي الاسم هو الذي يحذف في الكثرة. والعكس قل، أي أنه قد يحذف الخبر وهو المنصوب وذا على قلة، ومنه قول الشاعر يعني على حذف المرفوع: ندم البغاة ولات ساعة مندم، والبغي مرتع مبتغيه، مرتع مبتغيه وخيمه، مرتع مبتغيه وخيمه. طيب أفعال مقاربة لمن؟ الوقت هذه مسألة فرعية أيضا ذكرناها، لأنه أشار إليها النحاة ووجد لها شواهد. فإذا دخلت على ما ليس ماذا دالا على الزمن، إما أن نهملها وإما أن نعملها، وإعمالها بأن نقدر الزمان، بأن نقدر شيء مما يدل على الزمان. نعم الشاهد تهفي عليك ولهفتي من خفيف يبغي جوارك حين تلام جيرك. أعد له في عليك ولهفة من خائف يبغي جوارك حين لا تمجر حين لا ت ذكرت مجير وقلت لعله مجار حين لا ت مجير حين لا تمل. فإما أن نهملها وإما أن نقدر مجير اسم فعول يدل على الزمان، يعني وقت الإجارة، وقت الجوار وطلب الجوار. واضح؟ نعم. انت اقرا الاجروميه.